السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، وذكروا إخواننا بالصبر قليلا، ففي هذه المجالس خير عظيم بإذن الله تعالى، نسأل الله من فضله. والليلة نذكر بعض الفوائد يعني المستفادة من القصص المباركة التي ذكرناها قبل ذلك، وذكرنا ثلاث قصص في سورة صاد: قصة نبي الله داود، وقصة نبي الله سليمان بعدها، وقصة نبي الله أيوب عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكل نبي من هؤلاء الأنبياء الكرام ابتلوا، وبعد ذلك أكرمه الله سبحانه جل جلاله بكرامات عظيمة. بعد الابتلاء نبي الله داود كان ملكا ممكنا عظيما، وقدر الله تعالى، امتحنه الله وابتلاه بفتنة عظيمة، ثم مكنه الله أشد: ويا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. وكذلك نبي الله سليمان ابتلي ابتلاء عظيم، وسلب الله تعالى منه الملك، ثم بعد ذلك رد عليه الملك والأبهة والعظمة، وآتاه الله تعالى بعد هذا البلاء ملكا عظيما لم يؤته أحدا من بعده. ونبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء عظيما جدا، مكث فيه 18 سنة، وأوصي أحبابنا لو اقتربنا كان خيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يقتربون، يوصيهم أن يقتربوا، فيعني الاجتماع فيه الخير والبركة. فكان أيوب عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا ملكا عظيما، وعنده ملك وعنده مال ممدود وإخوة وأصحاب وأهل وأحباب، ولكن قدر الله عليه بلاء، طال البلاء كما ذكرنا بالأمس حتى تفرق عنه كل الناس. هكذا الناس يا أخي، أهل الدنيا يأتون إليك إذا كان عندك مال وينتفعون منك، أما إذا كانت يعني هذه الصداقة لغير الله، فإذا أصيب الإنسان بشيء تفرقوا عنه وتركوه، لأنهم ما جاءوا لله وما أحبوك لله عز وجل. ولذلك تفرقوا عن نبي الله أيوب في محنته، لم يبق معه إلا أخوان فقط من هذا العدد الهائل والملك العظيم، وزوجته الوفية المباركة. فلما صبر بعد طول بلاء 18 سنة، 18 سنة مرت عليه وصابر محتسب، وإذا به ينادي ربه في نهاية المطاف: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فبالحقيقة هذه القصص ينبغي علينا ألا تمر علينا هكذا، ينبغي أن نأخذ منها عبرة. العبرة يا الحبيب أنه لا بد لك من الصبر عند البلاء، لأنه ليس لنا إلا الله، ونعلم يقينا أن الله سبحانه ما يقدر قدرا إلا لحكم، قد يظهر لنا شيئا منها وقد يخفى علينا أشياء كثيرة منها من هذه الحكم. ولذلك ما ابتلى رب العزة جل جلاله عبدا من عباده، وخاصة العبد المسلم المؤمن، إلا لحكم وغايات وعبر. ولعل البلاء خير له من العافية، لعل، ما تدري، ولكن يجب على العبد أن يعلم يقينا قول الله تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، يعني أي مصيبة تحدث في الأرض، قلة الزروع، نقص المياه، يزرعون ولا يخرج الثمار، تسلط بعض القوم على قوم، ولا في أنفسكم من مرض، من هم، من ضعف، من موت، هكذا ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، قال لك ربك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أننا كتبنا ذلك من قبل أن نبرأ الخطيئة، نبرأ الخليقة كلها، من قبل أن نخلق الدنيا بتمامها، كتب الله ذلك، وهذا المكتوب لا يرد. إذن ليس لك إلا الصبر حتى تكرم من عند الله سبحانه جل جلاله. ولذلك قال الله أيضا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يصدق خبر الله أن هذا من عند الله سبحانه جل جلاله، قال الله يهدي قلبه، الله يهدي قلبه ويشرح له صدره ويجعله في المصيبة أسر حالا مما يكون في النعمة. وكم تكلم شيخ الإسلام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وفي سجن القلعة، ويقول: والله ما رأيت أحدا في الدنيا قط أسعد عيشا منه رغم شدة بلائه وشدة فقره. قال: والله كانت إذا ضاقت بنا الدنيا من الهموم نذهب إليه وفي محبسه ما أن نراه ونسمع كلامه فيبدل الله تعالى حالنا إلى انشراح وسعادة وطمأنينة. فيا أخي اعلم أن ربك قدر، إذا قدر عليك بلاء من مرض أو هم أو فقد مال عافانا الله المسلمين وإياكم، أو فقد عزيز، أو محنة من تسلطك ظالم على العبد، اعلم أن الله ما قدر ذلك ليهلكك، حاشا لله. ربك بك رحيم، بل ربك أرحم بك منك، بل والله أرحم بك من أمك التي ولدتك، أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. فما قدر ذلك إلا ليعليك، ما تدري لو ظل الإنسان في عافية طول حياته، يعني هذا يجعل العبد يخاف. ولذلك قال الحسن البصري كلمة عظيمة، قال: لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكره فيه نجاتك، ولرب أمر تؤسره فيه عطبك. أي والله ممكن أمر تكره جدا وكان هذا الهم وتكره هذه المصيبة وتكره، ورغم ذلك هذه سعادتك. يقدر الله سعادتك في هذا، أنك ستلجأ إلى الله، ويا رب يا رب فرج عني، يا رب يسر لي، يا رب رد علي مالي، يا رب اكفني شر هذا الظالم، يا رب يا رب. هذا الدعاء لا يضيع عند الله سدى. وكان الفضل بن سالي يقول: إن في العلل، المصائب يعني، لنعما لا ينبغي للعاقل أن يجهلها، فيها تمحيص للذنوب وتعرض لثواب الصبر وإيقاظ من الغفلة. الإنسان لو في نعمة على طول تدوم ممكن يحدث له غفلة. أحيانا ربنا يرسل للإنسان منا مرض، ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا يا رب، أو محنة أو هم أو أي أمر يبتلى به، ينبهه يقظه يتنبه ليرى الناس حوله ويرى من حوله في هم عظيم وهو ما أصيب إلا بشيء يسير، ليذكره الله. والله يا إخواني قد يصيب الله تعالى بلدة لتنتبه أخرى، بلدة بأكملها. قد يصيب الله تعالى عبدا لينتبه غيره، ربك له حكم سبحانه جل جلاله. ولذلك يا أخي قول الله تعالى: إن يمسسك الله بضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله. إذا أرادك الله بضر لن يكشفه إلا الله، يعني تلجأ إليه ولا تفر منه. وإذا قدر الله لك خيرا، والله لو اجتمعت الدنيا ما فيها لا يمكن لهم أن يردوا هذا الخير عنه ولا يدفعوا عنه. ولذلك ربنا تعالى يقول: ما أصابك، وهذه النظرة المهمة تكلمنا عنها في سورة الشورى، ما أصابك من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم مصيبة، تذكر عندك ذنب، ربك الكريم أحبك، أراد أن لا يبقي لك الذنب في الآخرة، والذنب في الآخرة مصيبة. والله أعظم المصائب أن يلقى العبد منا ربه بذنب، ولكن ربك أراد لك السعادة، فأراد أن يكفر عنك في الدنيا وأراد أن يطهرك من الذنوب في الحياة الدنيا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت، يعني ببعض ذنوبكم، وربك عافى عن كثير. ولو أخذنا ربنا بذنوبنا والله لأهلك الدنيا وما فيها، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. فتذكر: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هكذا قال الكريم جل جلاله. وتذكر قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا امتحان من الله واختبار منه. قال الله: وبشر الصابرين. بشر من يصبر على البلاء في النفس، على البلاء في المال، على البلاء في الأهل والأولاد. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية من كل سوء يا رب العالمين. لكن الدنيا تمر بحلوة ومرها، ولن يقف قطار الدنيا أبدا، وستمر على الجميع بالحلو والمر، بالعافية والصحة والمرض، بالنعمة وسلب النعمة أحيانا، بالغنى والفقر، بالتمكين والضعف. هكذا الدنيا مرت على حبيبنا محمد هكذا، ومرت على السادة الكرام الصحابة من بعده هكذا، ومرت على خير القرون بعدهم، وستمر علينا كذلك. فلذلك إذا أنعم الله علينا قلنا: يا رب لك الحمد، هذا فضلك، اللهم أدم علينا نعمه. إذا قدر الله مرض، إذا قدر الله محنة، إذا قدر الله ضيق، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ونسأل الله العافية والسلامة. لذلك ربنا يبشر الصابرين في هذه الآيات: وبشر الصابرين. بشرهم يا من تسمع هذه الآيات، بشر كل صابر على بلائه، على مرضه، على فقد عزيز، على فقد أي نعمة أنعم الله بها عليه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن ملك لله، يتصرف فينا ويفعل فينا ما يريد. هل يمكن أن نرد أمرا أراده الله؟ لا يمكن. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله وسنرجع إليه. أعطانا وأخذ منا، ماذا نفعل؟ وما أجمل ما قالته أم سليم، هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها، لما توفي ابنها قالت لأهلها: لا يخبر أحد منكم أبا طلحة إلا أكون أول من يخبره. فلما جاء أبو طلحة أبدا خبأت الولد المتوفى وجهزت له عشاء أو أحسن العشاء، ثم بعدما تعشى تجملت وتزينت له رضي الله عنه، قوية عندها صبر عظيم. ثم لما تعشى ورأى زوجته في أبا صورة جامع أهله، بعد ذلك ضربت له مثلا جميلا لتخفف عنه المصيبة: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم سألوهم إياها، هاتلنا العارية بتاعتنا نحن نهلكم، لألهم أن يمنعوها؟ قال: لا والله ليس لهم أن يمنعوها. قالت: إذن يا أبا طلحة احتسب ابنك عند الله. يا سلام، امرأة عظيمة. لذلك رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهي تمشي على الأرض، قال: رأيت الرميصاء أم سليم في الجنة رضي الله عنها. فربنا جل جلاله يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات، مش صلاة واحدة، صلوات، صلاة تلو صلاة تلو صلاة، صلوات متتابعات من ربهم ورحمة. صلاة من الله أي ثناء من الله عليك باسمك يثني عليك في الملأ الأعلى، ورحمة من الله عز وجل جل جلاله، وأولئك هم المهتدون الذين هداهم الله عز وجل طريق الأنبياء. وربك يقول لك: وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كلنا يحب العافية ولعل العافية شر. كم من إنسان يا عبد الله اغتر بصحته، والله ونراهم أمام أعيننا، نرى بعضهم، وكم من إنسان اغتر بمنصبه، وكم من إنسان اغتر بحسبه ونسبه، وكم من إنسان غره ماله وهكذا، وكم من إنسان غره ذكاؤه، سبحان الله العظيم. يعني أحيانا أن يكون الإنسان بليد ليس بذكي نعمة، والله هذه نعمة. ربك يقدر المقادير بعلمه وحكمته. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. وكفاك فخرا أن الله معك عند المحنة، واصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. ما أجملها عندما ربي هو الذي قدر البلاء وأمرني بالصبر، وعندما أكرم بالصبر ربي معي، يعني هذه المحنة مهما عظمت سيخففها الله عنك. إلجأ بس إليه، قل: يا رب صبر، يا رب هون علي، يا رب فرج عني، يا رب يا رب ربك يحب ذلك منك. ولذلك ربنا يقول لنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول من؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ابتلي الرسول والصحابة حتى زلزلوا، بلايا عظيمة ومحن شديدة. فلذلك يا عبد الله اصبر واصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني عندما تصبر أنت محسن وسيعظم ربك لك أجرك، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكفاك فخرا قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير عد، بغير حساب، بغير مكيال، من فضل الله عليهم. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بغير حساب. ما شاء الله، فضل من الله عظيم. كم من مبتلى يعيش الدنيا ولعله تطول عليه ويموت ببلائه، هنيئا له، صبر لله وعلم أن ذلك قضاء الله وعلم أنه عبد لربه، فهنيئا أجره على الكريم بلا حساب، بلا حساب. ولذلك ربنا تعالى يوفيك أجرك بقوله: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جنة وحريرا، والملائكة يدخل عليهم من كل باب. ماذا يقول؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأما في الأحاديث فعندنا جملة من الأحاديث الرائعة من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم التي تحثنا على الصبر والتجمل عند البلايا والمحن، ونسأل الله لنا ولكم العافية. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: ما يصيب المسلم من نصب، نصب تعب، ولا وصب مرض، ولا هم. شوف، هم عاوز تقدم لابنك في الجامعة الفلانية، عاوز تقدم لابنك في الوظيفة الفلانية، عاوز تبني البيت في المكان هذا، لا تشتري في المكان هذا، هم، هموم مباحة حلال، رغم ذلك تؤجر علينا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطيئة. ما شاء الله، والله الحمد لله رب العالمين. ربنا أكرم الأكرمين يا إخواني، هذا الكريم إذا قدر عليك يقدر عليك ليبتليك ليهلكك؟ لا والله، يقدر عليك ليسعدك، يسعدك في النعماء وفي البلاء. إي والله كريم، يقدر هما تصبر عليه تؤجر، شوكة تأخذ حسنات، مرض تؤجر عليه. يعني ما في أبدا إلا الخير للعبد، ما في أبدا إلا الخير للعبد. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وما أجمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم السائب أو أم المسيب وجدها تزفزف، قال: ما لك يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. أحيانا ممكن تبتلى بصداع عافانا الله إياك، وتقعد عيني تأخذ بنادول وما فيش أبدا، ويستمر معك ساعة ساعتين ثلاث، بعض إخواننا يعاني والله عافانا الله المسلمين. فهذا سبحان الله، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبي يا أم السائب الحمى، فإنها تكفر ذنوب بني آدم وتحط الذنوب كما ينفي، فإنها تنفي الخطايا كما ينفي الكير قبث الحديد والذهب والفضة. يعني تمحو ذنوبك كلها، هذا شوية صداع، ألم بسيط عافاك الله. فما بالك ربنا يسلمنا ويسلمك يا رب، ونسأل الله لنا ولكم السلامة من كل الأمراض يا رب والمسلمين أجمعين. فما يصاب المسلم بأي أذى أو مرض إلا وكان له خير فيه بإذن الله. وربنا تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. اللي ربنا يحبه يقدر أحيانا بلاء عليه، لأن العافية على طول ممكن تجعل المرء يحدث عنده غفلة، وممكن أحيانا العافية تستزيل الإنسان لمعصية، أحيانا ربنا تعالى يرسل لك بس بلاء بسيط، هذا البلاء يذكرك. والله والله يا إخواني كثيرا ما أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث يذكرني به جدا. أحيانا إذا مثلا قدر الله على الإنسان بعض مرض، حتى لو نزلت برد يسيرة، أقل مرض يحول بينك وبين طاعة الله عز وجل، ممكن ما تستطيعش تذهب تصلي الجماعة، ممكن لا تستطيع أن تتكلم، برد يسير، نزلت برد يسيرة تمنعك من الحديث، شيء بسيط يجلسك في السرير. فإذا بك عندما تتذكر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، عندما تفيق من مرضك تجتهد وتعوض ولا تتكاسل. فلذلك يا إخواني إذا عظم البلاء اعلم أن معه عظم الجزاء. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. الله أكبر. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. سبحان الله الكريم. بعض يعني الناس والله يعني لو تجلس تتحدث معهم فعلا عندما ترى مصائب الناس تهون عليك جدا، مصيبتك التي أنت فيها. يعني ربك تعالى يبتلي العبد بعلمه، هذا يستحق بلاء بسيط يسوق الله له، هذا عبد يحبه الله يزيد في البلاء. كيف هو ربنا إذا حب عبد يزيد له البلاء؟ نعم. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء؟ هل هم لهوانهم على الله أم لمحبتهم ولمنزلتهم العلية عند رب العالمين؟ لمنزلتهم العلية عند الله سبحانه لا شك. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل الأشبه بالأنبياء، والأشبه اللي بيحب النبي جدا وبيتبع سنته أكثر ويقتدي به أكثر، هذا يبتلى قريب من بلاء الأنبياء. واللي كما قال الرسول: إن علم الله في إيمان المرء قوة زيد له في البلاء، إن كان في دين صلبا يعني قويا زيد له في البلاء، لأنه يبتلى ويصبر، يبتلى ويصبر وهكذا. وإن كان في دين رقة يبتلى على قدر دينه، على قدر إيمانه، وهذه رحمة من الله سبحانه وبحمده. ولكن قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ما شاء الله، يخرج كده مثل الذهب الصافي نقي، والحمد لله رب العالمين، بلا ذنب ولا عيب بفضل الله تعالى، يلقى الله وصحيفته نقية بيضاء ليس فيها ذلك. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ رواه الإمام مسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. ولعل بلاء يقدره الله تعالى على العبد يجعله يكتب من أهل الجنة، كما قال ابن عباس لعطاء، قال: يا عطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى، امرأة من أهل الجنة بيننا. قال: هذه المرأة السوداء. امرأة سوداء يعني ليست من ذات النسب العالي، يعني ليست من قريش، امرأة سوداء عادي من عموم الناس، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، يعني ابتلى ربنا يعافينا وعافي المسلمين بالصرع، وعندما تسرع تتكشف، وهي امرأة حيية كريمة، تقول: يا رسول ادعو الله لي أن يعافيني. قال لها: لو شئت دعوت الله لك فيعافيك، ولو شئت صبرت ولك الجنة. قالت: يا رسول أصبر ولكن ادعو الله ألا تكشف. ما شاء الله، فصبرت فكانت من أهل الجنة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ولذلك أيضا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود دخل عليه في مرض الذي توفي فيه، فوجدوا عليه صلى الله عليه وسلم يوعك، يعني يعاني من سكرات الموت معاناة شديدة، فقال: يا رسول الله إنك توعك كما يعك الرجلان منا؟ قال نعم ذلك لأن لي أجران. إيه المحنة أو المرض على قدر علو المكانة وعلى قدر علو المنزلة عند الله سبحانه وبحمده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أعطي عبد أو وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليس هناك عطاء أوسع ولا خير للعبد عند الله تعالى من الصبر. هنا بعض الكلمات المباركة لابن القيم رحمة الله عليه، قال فإن الله سبحانه جل جلاله جعل الصبر جوادا لا يكبو. ما شاء الله، فرس لا يمكن أن يكبو أبدا، وجندا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم. فهو والنصر أخوان شقيقان، يعني عندما تصبر أنت منصور. إيه والله، يظلمك ظالم جبار عفان الله المسلمين، إذا صبرت منصور عليه لا شك. فهو والنصر أخوان شقيقان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر صلى الله عليه وسلم. فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب معه سبحانه، في كرب يبقى أبشر معاه الفرج، والعسر مع اليسر. ألم يقل رب العالمين فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأهل العلم يقولون العسر في الآيتين معرف، يعني هو عسر واحد، واليسر نكرة كما مر معنا في تفسير هذه السورة قديما، واليسر نكرة يعني أنه متعدد ليس واحدا. ولن يغلب عسر يسرين أبدا، اليسران يغلب العسر بإذن الله تعالى. وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة، الصبر أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. ولقد ضمن الوفي الصادق جل جلاله لأهله في محكم كتابه أن يوفيهم أجرهم بغير حساب. ربنا تكفل بهذا، إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخبر أنه معهم بهدايته ونصره وفتحه المبين، فقال واصبروا إن الله مع الصابرين. وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، فقال جل ذكره وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مش صبر يعني صبر اضطرار وكاره، لا، صابر وعنده علم، يعلم أن هذا الصبر هو عنده يقين أن الله قدر ذلك لحكم، وأن هذا سيعقبه فرج، وأن النصر مع الصبر، وهكذا يعلم أن هناك أجور عظيمة سينالها بإذن الله من هذه المحنة. وكذلك قال وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكدا، فقال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ما شاء الله. وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو، إذا صبرت واتقيت الله مش تصبر وتقع في المعاصي، لا. قال الله جل ذكره وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأخبر عن النبي يوسف الصديق أن صبره وتقواه والصلاه إلى محل العز والتمكين، فقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعلق الفلاح بالصبر والتقوى، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر عن محبته لأهله، وفي ذلك أعظم ترغيب للصابرين في صبرهم قول الله والله يحب الصابرين. يكفيك أن الله يحبك، إي والله. ولقد بشر الصابرين بثلاث، كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون، يعني خير من متاع الدنيا كله. قال الله وبشر الصابرين إلى قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الواحد منهم من هذه أفضل وأبرك من الدنيا وما فيها. وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، نسأل الله يجعلنا منهم. وجعل الفوز بالجنة والنجاة لا يحظى بها إلا الصابرون، النجاة من النار لا يحظى بها إلا الصابرون. قال إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وخص بالانتفاع بآياته أهل الصبر وأهل الشكر تمييزا لهم بالحظ الموفور، فقال في 4 آيات من كتابه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار شكور. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم قال فخير عيش أدركه السعداء إنما أدركوه بصبرهم وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لذلك أيها الحبيب، كان سلفنا الصالح يقدر الله تعالى عليهم البلاء فيعلمون أن هذا البلاء لعله هو خير لهم فيصبرون ويحتسبون ويكرمهم الله تعالى ويخرجون من هذه البلايا أشد إيمانا وأعظم أجرا. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم لنا ولكم السلامة والعافية. ها أنت سمعت أن نبي الله أيوب صبر 18 سنة، نبي الله سليمان سلب الله منه الملك كله، ملك كله سلب منه، وإذا به يصبر ويحتسب يرد الله إليه ويؤتيه الله ملكا لم يؤتيه أحدا من بعده. نبي الله داود أيضا فتنه الله واختبره، صبر واحتسب ورجع إلى الله فمكنه الله تعالى في الأرض. فنسأل الله لنا ولكم وللمسلمين، ألا أما الصبر على المعصية فلا يجوز، الواجب على العبد أن يقلع عن المعصية ويترك، والواجب عليه أن يعلم أن هذا استدراج من الله. يعني إذا كان في معصية وستره الله ولا يزال يعصي ويستره الله ولا يكشف ستره، يعلم أن هذا استدراج من الله عز وجل، له سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الواجب على العبد إذا كان على معصية ويستره ربه سبحانه جل جلاله وأسبابه من يستره أمامه ويصبر عليها، هذا لا يجوز أبدا، هذا زيادة في الإثم. الواجب عليه أن يستغفر الله ويقلع عنها ويتوب. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.